طيب زيد وعمر استلموا بضاعة من أحد التجار، بعد أن استلموها زيد قام بسرقة هذه البضاعة وباعها لنفسه ولم يعطي عمر شيئا منها. فالآن التاجر الذي سلمه من البضاعة طبعا يريد حقه، فهل على عمر شيء؟ هل على عمر شيء؟ يعني هل يضمن نصف البضاعة أم ماذا؟ الأخ يسأل يقول: شخصان استلم بضاعة من أحد التجار، ثم قام أحدهما بسرقة هذه البضاعة وبيعها لحسابه الخاص، والآن التاجر يطالب الشخصين بهذه البضاعة التي سلمها إياهما، فهل يجب على كل منهما الضمان أم على الشخص الذي باعها لنفسه فقط؟ الجواب: إذا تم الاستلام من الشخصين فإن الأداء يكون من الشخصين حسب العقد المتفق عليه بين الطرفين، فإذا لم يكن هناك عقد فيرجع في ذلك إلى العرف الذي تم على أساسه المبايعة بينهما. فإذا كان الأمر الذي يعني تعارف عليه التجار في مثل ذلك الحال أن كل واحد من الطرفين يعتبر عليه نصف البضاعة، فإن على الشخص الذي لم يستفد شيئا أن يضمن للتاجر نصف البضاعة، ثم بعد ذلك عليه أن يطالب الذي سرق بما سرق، فإنه يبحث عن حقه ولا يضيع حق الآخر. فإنه باستلام البضاعة يعني بصفة مشتركة يبقى على كل طرف من الطرفين مسؤولية السداد. ولا بد في مثل هذه الحالات غالبا من أن تصل إلى القضاء وإثبات السرقة وإثبات حق كل طرف، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question was, there's two brothers, they received a merchandise from a businessman to sell it. So one of the brothers stole this merchandise for himself and he sold it. Now, the businessman needs his money. Should the money be paid only by the person who stole this merchandise, or each one should pay 50, like 50% of the actual price? So the sheikh said, each one should pay 50%, or based on the contract. What was the contract? If the contract says that each one should pay back 50%, then the good brother should pay his share of the merchandise, which is 50%. If there's no contract, then we will look to the how the business transaction is dealt with in that certain area, city, place. Do they usually, in these cases, automatically, do they usually let you pay like 50%? Bismillah, it's in the PM. Barakallah, Sheikh.